آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع في دروس الفقه، وكنا في المرة الماضية تكلمنا عن الوضوء الكامل المسنون، ثم بدأنا نفصل في أركان الوضوء، وتكلمنا عن كون الوضوء له أركان أربعة إلى جانب النية، فهي أركان خمسة: النية والأربعة المذكورة في آية سورة المائدة الآية السادسة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآيات. وقلنا أن الوضوء عبارة عن أركان وواجبات وسنن. تكلمنا عن الأركان، وبقي أن نتكلم عن الواجبات وعن السنن. قلنا أن الأركان إذا غاب منها ركن فحكم الوضوء إيه؟ حتى ولو كان ناسيا. ها، لو نسي ركن، لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء، ما حكم الوضوء؟ يبطل الوضوء. ولو تعمد يبقى مش وضوء. لو تعمد أو ناسي، ما فيش، لا يختلف في ترك الركن ناسي عن، لا، هذا يجب عليه أن إيه؟ أن يستأنف أو أن يعيد الوضوء. أما الواجبات فهي أربع أمور. هذه الأربعة إذا ترك منها واحد فالوضوء صحيح، مع كون هذا الإنسان مستحق للإثم، مستحق للعقوبة. نرجع تاني: الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، ماشي؟ ما حكم الواجب؟ يثاب فاعله امتثالا، ها، ويستحق العقاب تاركه، لكن عبادته الوضوء صحيح، صحيح. أما إذا ترك ركنا يبطل الوضوء. الواجبات الأربعة في الوضوء هي الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق. أما الترتيب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ طوال حياته وضوءا مرتبا، ما علمنا أنه قدم أو أخر أو أن أحدا من أصحابه فعل ذلك في وجود الصلاة فأقره وقال ابدأ بما شئت. لا، توضأ وضوءا مرتبا، وجاءت الآية بالوضوء المرتب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. وفي الحج بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا عند إرادة السعي بين الصفا والمروة، قال: ونبدأ بما بدأ الله به. ربنا بدأ بإيه في القرآن؟ إن الصفا والمروة، بدأ بإيه؟ بالصفا. قال: نبدأ بما بدأ الله به. وإحنا في الوضوء نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ ونمشي كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، عليكم بسنتي. فكما توضأ نتوضأ. والحكم الوضوء اختلف عليه أهل العلم، فأشهر الأقوال في ذلك قولان: قول الأول بالوجوب وهو الراجح، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه والظاهرية كذلك وغيرهم، واستدلوا بما قد سمعتم. قالوا: الآية جاء فيها الوضوء مرتبا، وجاء في وسط المغسولات ممسوح، خلي بالك، والعرب لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لعلة، وهي هنا الترتيب. معنى هذا الكلام إيه؟ معناه أنت لو أردت أن أنت تذكر الوضوء، وفي الوضوء أشياء تمسح وأشياء تغسل، فأنت تقول تغسل كذا وكذا وكذا وكذا وتنتهي من المغسولات، وبعدين تقول وتمسح كذا. هذا هو المنطقي، هذا هو الذي تقبله وتعرفه لغة العرب. لكن الآية ماذا قالت؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ها وامسحوا. طب هيجي بعد ذلك مغسول ولا مش هيجي؟ هيجي إيه؟ غسل الرجلين. طب لماذا دخل هذا الممسوح بين المغسولات؟ لعلة. قال العلماء هي هنا الايه الترتيب. ايضا استدلوا بان الصحابه رضي الله عنهم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم تقريبا اكثر من 27 صحابي وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وصفوه مرتبا هذا الترتيب المعلوم المشهور فيما بيننا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر لما اجمله القران وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يأمر القرآن بالصلاة وأقيم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يأمر القرآن بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم إلى آخر ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبدأ بما بدأ الله به في بدايته في السعي بالصفا، أيضا نبدأ نحن في الوضوء بما بدأ الله به ونمشي مرتبا في ذلك. قلنا واجب ولم نقل ركن. إذا اختل الترتيب لا نقول أن الوضوء يبطل، لكن إذا فعل ذلك متعمدا يأثم ووضوءه صحيح. فإذا فعل ذلك مستهزئا ها خليها كده خلاص من غير يأسم بس خلاص انتوا حرين. طيب يبقى الواجب الأول من واجبات الوضوء هو الترتيب. الواجب الثاني الموالاة. الموالاة معناها تتابع غسل العضو بعد العضو الذي قبله قبل أن يجف بلا فصل، يعني كما هو متعارف عليه. بدأ الوضوء وقال رب العالمين يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. غسل الوجه، المطلوب منه أن يتابع وأن يغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يجف وجهه. طيب التتابع واجب، وكثير من أهل العلم يقولون أنه مستحب، لكن الراجح أنه واجب لجملة من الأمور. لكن أهل العلم يفرقون بين المعذور وغير المعذور، بمعنى أننا عندنا حديث خالد بن معدان رضي الله عنه، هذا الحديث في الصحيح جاء بروايتين صححهما الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وفي قدمه قدر الدرهم حتى صغيرة كده لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء. الرواية الأخرى أنه رأى في قدمه موضع درهم أو قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره بإحسان الوضوء. ايه الفرق بين إعادة الوضوء وبين إحسان الوضوء؟ إحسان الوضوء أنه يغسل فقط ايه قدمه، ده تحسين الوضوء. انت ما توضيتش كويس فرجلك ارجع ايه اعتني بها اسبغ الوضوء. وإعادة الوضوء هيعمل ايه؟ هيبدأ من اول وجديد. طيب صح هذا السند وصح هذا السند، ما العمل؟ نطرح ده ونفتي بأن اي انسان يعيد الوضوء لم يحسن الوضوء ولم يوالي بين غسل الأعضاء يعيد الوضوء؟ لا. قال أهل العلم نعمل الروايتين بحيث من رأيناه وفي عضو من أعضاء الوضوء شيء لم يصبه الماء ولا يزال البلل على بدنه، لسه على جسمه بلل لسه خارج من الوضوء الآن حالا، هذا نأمره بأن يحسن الوضوء. أما الذي جف بدنه خلاص جف بدنه نقول له أعد الوضوء. وقد أفتيناه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يرجحون أن هذا الحديث وهذه الرواية كانت في موقف، وهذا الحديث كان في موقف آخر. يفرق أهل العلم بين المعذور وغير المعذور في مسألة دلك الأعضاء. الأصل في دلك الأعضاء، دلك الأعضاء اللي هو إمرار اليد مع الماء أو بعد الماء على العضو المغسول، الدلك دلك الأعضاء الأصل فيه أنه من سنن الوضوء، من مستحبات الوضوء. متى يجب؟ إذا كان على العضو من أعضاء الوضوء شيء يمنع وصول الماء، فيجب عليه عند ذلك دلك هذا الشيء حتى يصل الماء إلى العضو. نرجع إلى ما كنا بصدده. أول واجب من واجبات الوضوء الترتيب. الأمر الثاني الموالاة، تتابع غسل الأعضاء، العضو بعد الذي قبله قبل أن يجف الذي قبله في الزمن المتعارف عليه. الواجب الرابع والواجب الخامس المضمضة والاستنشاق. جمهور العلماء على جعل المضمضة والاستنشاق من سنن ومستحبات الوضوء، لكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. ليه؟ أما الاستنشاق والأمر فيه أظهر، الاستنشاق هو سحب الماء بالأنف مع النفس، والمبالغة في سنة لغير الصائم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أما الاستنشاق فالأمر فيه واضح، وبالغ في الاستنشاق لما يأمره بالمبالغة يبقى أصل الاستنشاق واجب أمر إلا أن تكون صائمة. في نفس الحديث حديث لقيط ابن صبرة، وهذه الزيادة صححها الشيخ الألباني رحمه الله، ولأجل ذلك ذهب الشيخ العثيمين لوجوب المضمضة، المضمضة إدارة الماء في الفم وغسل الفم بالماء، ذهب الشيخ العثيمين لأجل أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذه الزيادة إلى أن المضمضة واجبة وليست من مستحبات الوضوء. الزيادة وإذا توضأت فمضمض، هذه الزيادة في حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة صححها الشيخ الألباني. طيب وإذا توضأت فمضمض ده فعل إيه؟ أمر. عندنا صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما عندناش، يبقى يبقى الأمر على الأصل، وأصل الأمر أنه للوجوب. الأصل في الأمر أنه لإيه؟ معايا ولا جوعتم؟ الأصل في الأمر أنه للإيه؟ للوجوب. يبقى عندنا أربع واجبات للوضوء: الأول ترتيب، الثاني الموالاة، الثالث مضمضة، الرابع الإيه؟ الاستنشاق. بعد ذلك الكلام عن سنن ومستحبات الوضوء. تفضل تفضل يا دكتور كمان. ماشي طيب ماشي. إن شاء الله نقف إلى هنا، وأنا أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم في جنته. إن شاء الله نبدأ في المرة المقبلة مع سنن الوضوء. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.